عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني كان بطني له وعاء، وذدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث النبوي الشريف تقدم الكلام عليه ببيان أن الأم أحق بحضانة الطفل ما لم تتزوج، وأشرنا إلى ما قال العلماء من أن التعليل للحكم مقبول، لأن هذه المرأة ذكرت موجبات تمسكها بحضانة ولدها، وهو تلك الأوصاف التي ذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للطفل من بداية حمله وبطنها له وعاء، ثم بعد ولادته وثديها له سقاء، ثم احتوائه في حجرها وحجرها له حواء. وكل هذه الأوصاف الثلاث ليس للأب فيها منها شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم أقرها على ذكر ذلك وحكم لها أو أفتاها بأنها أحق بولدها من زوجها الذي طلقها، وأنه لا يحق له أن ينتزع الولد منها، لأنها قالت: طلقني ويريد أن ينزعه مني. وهذه السورة أشرنا إلى أنها تفهم أن نزع الطفل إنما هو اعتداء، أما إذا كان عن تراض واتفقت الأم مع الأب بأن تعطيه ولده وهي تخلو مسؤول عن مسؤوليته فلا مانع في ذلك دون ما مشاجرة ولا منازعة. بقي في الكلام: هذه الأم لها حق الحضانة ما لم تتزوج، فإذا تزوجت مفهوم المخالفة يقول إذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، لأن الحضانة رعاية للطفل وزواجها يشغلها لأنها أصبحت مشغولة بحق الزوج الثاني. بقي هنا يقول العلماء: لو أن زوجها الثاني طلقها أو توفي عنها، هل لها حق في الحضانة ترجع إليها، أو أنها حينما سقطت عنها لا ترجع إليها؟ قواعد الأصول تقول: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فزواجها علة في إسقاط الحضانة عنها، زوال هذه العلة يقتضي زوال الحكم الذي هو المنع، إذن المنع يدور مع الزواج، وجد تزوجها سقطت حضانتها، ذهب تزوجها بطلاق أو وفاة عادت إليها الحضانة، وهذا عليه رأي الجمهور، والله تعالى أعلم.